أو لأسباب القدرين. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.